يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان. فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم يا إلهنا اللهم يا مولانا اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا غاية رغبتنا. اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجزل العطايا لمن بذل ماله في خدمة الإسلام والمسلمين وفي تفطير الصائمين وفي توسيع بيتك العظيم. اللهم ومن وسع مسجدنا هذا أو بذل ماله فيه فاستر عيبه واغفر ذنبه وأطل عمره وأحسن عمله وأصلح له ذريته وبارك له في ماله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط منفقا خلفا كفر إلهنا بأموالنا السيئات الخطايا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا منك وغفرانا. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والبنين والبنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب رحمتك. اللهم أمطر على قبورهم غفرانك يا غفار. اللهم نور قبورهم وآنس وحشتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من أهل القبور من أحبابنا وأقربائنا وأعزائنا معذبا فأبدل حزنه فرحا وسرورا يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا اللهم يا ربنا إنا إلى ما صاروا إليه صائرون. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا. اللهم يا ربنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ارحمنا إذا غسلنا أهلنا وعلى أكتافهم حملونا وفي القبور أنزلونا. اللهم نور قبورنا واجعلها من خير منازلنا واختم لنا بلا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله إذا دنا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اللهم يا ربنا ثبتنا على لا إله إلا الله إذا يبس اللسان وشخصت العينان وبردت القدمان والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا. اللهم يا ربنا واجعلنا من الذين ثبتهم على لا إله إلا الله في الحياة وفي الممات يا كريم العطايا يا عظيم السجايا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هون علينا الموت وسكرته والقبر وظلمته واللحد وضمته ويوم القيامة وحسرته يوم يقول كل منا يوم يقول الشيخ وشيبته ويقول الشاب وحسرته ويقول المذنب يا ويلته. اللهم فاجعلنا من الآمنين. اللهم اجعلنا من المطمئنين. يمن كتابنا وثقل ميزاننا بالحسنات اللهم ارض عنا وأرضنا وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم مضى شهر رمضان انقضى شهر رمضان فاجعلنا ممن اعتقتهم من النار اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا منها وافر الأجر وأحسن عملنا واقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واغسل حوبتنا. لا إله إلا الله الخير خيرك والحكم حكمك والجود بيدك والخلق خلقك ونحن خلق من خلقك ربنا ليس بنا غنى عن فضلك ربنا لا نهلك وأنت رجاؤنا ربنا لا نضيع وأنت أملنا ربنا لا نذل وأنت ملاذنا يا ذا النعم التي لا تحصى يا ذا المعروف الذي لا يقضى حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى إلى الله المشتكى يا من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة يا من يبدونا بالنعم قبل استحقاقها اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين إلهنا هؤلاء عبادك رفعوا وكف الضراعة إليك ونصبوا أقدامهم بين يديك رهبة منك وذلة إليك رهبة منك وإليك ذرفوا الدموع بين يديك ذرفوا الدموع بين يديك اللهم أعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وأكرمهم ولا تهنهم اللهم حقق لكل واحد منا في هذه الليلة ما رجا وبلغه من خيري الدارين مناه يا من لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه إلهنا إلهنا يا من لا يخيب من رجاه سبحانك عظيم حليم تسمع وتجيب وتعطي البعيد وترزق العدو والحبيب سبحانك على كل نفس شهيد وأقرب للعبد من حبل الوريد جواد مجيد لا ضد لك ولا نديد إلهنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا اللهم ربنا ورب المستضعفين انصر المجاهدين في كل مكان سدد سهامهم وثبت أقدامهم اللهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم وعاف مبتلاهم واشف جرحاهم وفك أسرانا وأسراهم وفك أسرانا وأسراهم اللهم رحماك بأسرانا في كوبا اللهم رحماك بأسرانا في كوبا اللهم عجل لهم بالفرج والعافية اللهم عجل لهم بالفرج والعافية اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واخذل الكفرة والملحدين اللهم يا ربنا ويا مولانا أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم وأصلح له البطانة اللهم أصلح له البطانة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم أصلح علماءنا ووفقهم لما تحب وترضى واجعلهم هداة مهتدين اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت ربنا ورب المستضعفين أنت أرحم الراحمين إلى من تكلنا يا الله إلى من تكلنا يا مولانا أإلى بعيد يتجهمنا أم إلى أنفسنا الضعيفة أم إلى شيطان يزين لنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي اللهم غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى لك العتبى حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في عز وتمكين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. إلهنا بك تفرد المتفردون في الخلوات، ولعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار، والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار، وكل شيء عندك بمقدار. سبحانك يا إلهنا إذا ذكرنا خطايانا ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وإذا ذكرنا رحمتك ارتدت إلينا أرواحنا. إلهنا قمنا بين يديك نبتغي ما عندك من الخيرات، قمنا نتقرب لجودك، قمنا نتقرب لجودك يا نبي، قمنا نتقرب لجودك يا نبي. إلهنا فكم من ذي جرم قد صفحت عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له عن كربه، وكم من ذي ضر كبير قد كشفت عن ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك وقد تجرأنا على معصيتك، إلا الذي عرفتنا من جودك، إلا الذي عرفتنا من جودك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ما أكرمك، أنت المؤمل لكل خير وأنت المرجو عند كل نائبة. إلهنا أحلى العطايا في قلوبنا رجاؤك، وأعذب الكلام على ألسنتنا ثناؤك. ربنا ما أحمدك وما أجودك وما أرافك وما أحلمك، ربنا ما أنسى عطاؤك وأجل ثناؤك، ربنا ما أعلى مكانك، ربنا ما أعلى مكانك، ربنا ما أعلى مكانك. ربنا ما أعلى مكانك وأعظم سلطانك، ربنا ما أعز ملكك وأتم أمرك، ربنا ما أوسع رحمتك ما أوسع رحمتك وما أعرف جنتك. ربنا ما أعرف جنتك. إلهنا أنت الذي خلقتنا وفي الأرحام صورتنا وللإسلام هديتنا، يا إلهنا بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نعتذر إليك، وبأي عين ننظر إليك، وأنت قد علمت سرائر أمرنا وختمت على ألسنتنا وأنطقت جوارحنا. يا إلهنا أعتقنا من النار، أعتقنا من النار، يا إلهنا أعتقنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر يا تواضع لعظمته كل شيء، يا عزيزا ذل لعزته كل شيء، يا عليما لا يعزب عن علمه شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا مقيل العثرات يا غافر الزلات يا غافر الزلات وفاطر الأرض والسماوات ها نحن يا ربنا كل واحد منا يسأل العفو عن زلته أو يشكو ما يجد من لوعته أو يسألك الشفاء من مرض ألم به أو يطلب التوفيق والسعادة في حياته إلهنا فأجب دعانا ولا تجعلنا من الخائبين أجب دعانا ولا تجعلنا من الخائبين اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل الدور من المسلمين في دورهم وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم وعلى أهل السجون من المسلمين في سجونهم برحمتك ورضاك يا مولانا اللهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي أنت رجاؤنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب من نطلب وأنت المطلوب من نسأل وأنت المسؤول من نسأل وأنت صاحب الكرم والجود إلى من تكلنا من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر يا من هو الأول والآخر يا مطلعا على الضمائر والسرائر إلهنا إلهنا ومولانا ما عصيناك استخفافا بمقامك ولا جهلا بعذابك ولكن سولت لنا أنفسنا أمرا وغرتنا دنيانا وغلبت علينا شقوتنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل فعصيناك بجهل إلهنا أمهلتنا وسترتنا وعصيناك فسترتنا وحلمت علينا إلهنا ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك عصيناك وأمهلتنا فرطنا في عبادتك وأمهلتنا وحلمت علينا بما أحلمك يا ذا الجلال والإكرام إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أكرهك ممن دعاك اللهم لا علي غيرك إن رحمتك أعظم من ذنوبنا إن رحمتك أعظم من ذنوبنا إن رحمتك أعظم من ذنوبنا فلتسألنا رحمتك اللهم فلتسألنا رحمتك يا من ينزل في ثلث الليل الأخير وحين في ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائر فأعطيه هل من سائر فأعطيه هل من داعي فأجيبه هل من مستغفر فأخبر له اللهم رفعنا كل الرعات بين يديك اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم إن ذنوبنا كثيرة وطاعاتنا قليلة ونحن المذنبون المفرطون عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك اللهم فاجبر كسر قلوبنا بفراق رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا بفراق جار الغفران اللهم اجبر كسر قلوبنا يا ذا الجلال اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إلهنا سبحانك ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا تطردنا عن جنابك ولا تبعدنا عن بابك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم إن كتبت طول أعمالنا إلى رمضان القادم ورمضان في أعوام عديدة فبارك لنا في شهرنا هذا وأطل أعمارنا على طاعتك ورضاك. وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا وإن قضيت بقطع آجالنا فارحم إلهنا ذل وقوفنا وقيامنا واجعل شهرنا مكفرا لخطايانا وسيئاتنا وأعظم الخلافة على ماضينا وأعظم الخلافة على باقينا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وختاما تودعكم الصافنات على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. المملكة العربية السعودية، الرياض،